مع الأيام والأحداث والذكريات وأمينة صبري في حديث الذكريات. ضيفنا في هذه الحلقة أدهشنا جميعا وما زال يدهشنا بأعماله الجميلة. ضيفنا أيها الإخوة والأصدقاء مهاجر من أرض الأدب إلى أدب المستقبل، ونعني بأدب المستقبل أدب أو دراما التلفزيون. فلنتذكر معا بعض أعماله التي أدهشتنا جميعا والتي جعلتنا جميعا نلتف حول هذا الجهاز الصغير، جهاز التلفزيون، لكي نشاهد ولكي نفكر ولكي نتأمل ولكي نتغير أيضا إن أمكن. تذكروا معي المشربية، أبواب المدينة، وقال البحر، عابر سبيل، الشهد والدموع، رحلة السيد أبو العلا البشري، الحب وأشياء أخرى، عصفور النار، ليالي الحلمية. ليس هذا وفقط، ولكنه أيضا قصاص وروائي، فقد أبدع للمكتبة العربية الأدبية رواية أحلام في برج بابل، وأيضا مجموعة قصصية بعنوان خارج الدنيا، ومجموعة قصصية أخيرة بعنوان مقاطع من أغنية قديمة. ضيفنا أيها الأصدقاء هو السيد الأستاذ أسامة أنور عكاشة، مبدع كل هذه الأعمال التي ذكرتها. أشكرك عنه. الحقيقة أنا سعيدة أن أنا معايا أديب اللي كان دكتور يوسف إدريس أطلق عليه أن حضرتك وحطيت إيدك على أدب المستقبل. أنا شاكر الفرصة دي أولا، وشاكر أيضا للدكتور يوسف إدريس. الحقيقة كلمته دي حطت من المسؤولية بقدر يفوق ما تسببه من سعادة شخصية لي يعني. طب أستاذ أسامة، إحنا في برنامج حديث الذكريات بنبدأ بداية تقليدية، وهي أن يأخذنا ضيفنا في رحلة إلى الوراء حيث الذكريات الأولى. يا ترى حضرتك هتاخدنا لفين والإمتى؟ لأول الأربعينات، 41 بالتحديد. أنا اتولدت في طنطا. أيوة. كانت أسرة والدتي هناك، واتولدت في بيتهم في شارع الحلو، وبعدين كبرت شوية فأخدني والدي لكفر الشيخ اللي هي موطن الأصلي. يمكن دية الفترة اللي سبقت مباشرة قيام ثورة 52، فتفتح وعي كطفل على فترة فوران وغليان سياسي كانت بتلاقي مردوداتها في الحقيقة في الحالة الاجتماعية حواليا. كنت بتلاحظها؟ كنت بلاحظها بقدر الإمكان يعني. أنا بفتكر أشياء كل من حولي في الأسرة بيدهش إن أنا فاكرها يعني. إن أنا فاكر أحداث تنتمي لفترة كنت فيها ما زدش عن 4 سنين أو 5 سنين. يمكن تفتح الوعي المبكر ده خلاني أو شدني تلقائيا للقراية، لأن هي كانت الوسيلة الوحيدة للإطلال على العالم حواليا. أنا في مدينة صغيرة مهما كان فيها من أحداث، إنما ما بتديش المجال الرحب للرؤية يعني. فكان المجال ده في الصحف، في المجلات، في الكتب. لقيت وأنا بلعب في أشياء والدي في البيت كتب قديمة أقبلت عليها بنهم شديد جدا يعني. أنا بدأت أقرأ يمكن من سن 6 سنوات وأقرأ بنهم. أول ما اكتشفت مسألة القراية والعالم السحري اللي بتفتحولي أصبحت مدمن، لدرجة أن أنا كنت بتلقى عقاب من والدي لما يلاقيني سهران لفترة ما يصحش يسهرها طفل هو قاعد بيقرأ ومنكب على كتاب. فكان يطفي النور عشان أنام، كنت أولع لمبة الجاز واخفتها قوي للقدر الكافي ان انا اميز الحروف. وكنت اقعد اقرا حقيقي يعني. واعتقد ان ذخيره القراءه دي وطبعا نمت معايا بنمو السن، تعددت اوجه القراءه وانواعها، بعتبرها الذخيره الحقيقيه طبعاً اللي نفعتني ككاتب فيما بعد. المخزن اللي خزنت فيه معلومات. طيب ده كان بيعوقك عن الدراسه او التفوق في الدراسه؟ اعتقد ان انا ما كنتش تلميذ شاطر يعني، على ما اذكر وكان بالذات في مواد كنت بنضرب عليها دايما، يعني انا ولا عمر أمي ولا ولهذه اللحظه مثلا الرياضه ما دخلتش دماغي، يعني يعني الحساب والجبر والهندسه والمسائل ديت كانت بالنسبه لي الغاز مستغلقه على الفهم، وما زالت وما زالت لدرجه ان حصل معايا مفارقه عجيبه جدا. انا دخلت ادبي يمكن اولا لان انا عندي ميول ادبيه مبكره، ده حقيقي، انما كان في الوقت نفسه هروب من المواد العلميه اللي هي الطبيعه والكيمياء والرياضه والحاجات دي كلها، وجيت دخلت كليه الاداب. دخلت كليه الاداب لظروف خاصه، دخلت قسم اجتماع وفوجئت في اول سنه ان في ماده اسمها الاحصاء. كمان وراك يعني مفيش فايده. الحقيقه وتعبت فيها جامد طبعا. وكملت فيها يعني ما غيرتش القسم عشان خاطر الاحصاء؟ لا كملت، انا دخلت قسم اجتماع لظروف هم رفضوني او ما قدرتش ادخل قسم انجليزي، يعني كانت امنيتي الحقيقه ان انا ادرس ادب انجليزي برضو كنتيجه لميول الادبيه طبعا. لكن متهيألي ايضا الاجتماع قسم اجتماع فادك، لان الواحد المتلقي لاعمالك بيشعر انه حضرتك ماسك خيط، الخيط الاجتماعي والخيط التاريخي ومضفرهم مع بعض بجانب طبعا الاسلوب الادبي العالي المستوى. معاك حق طبعا، هو لا انكر مدى الفائده اللي جانتها من دراستي الاجتماعيه والنفسيه، لان انا كنت بدرس علم نفس واجتماع وفادوني بلا جدال، والفايده يمكن ما حسيتهاش في رواياتي وانا بشتغل قد ايه معرفتي بالقواعد او الاسس القوانين التغير الاجتماعي نفعتني جدا، وانا بحاول في اكتر من روايه ان انا ارصد التغيرات اللي حصلت في المجتمع المصري. بترصدها بقى او بترجعها لاصل علمي ولكنك لاحظتها كبشر، يعني ده مع يعني هو ادوات الكاتب عموما لازم تبقى متضافره ومتكاتفه عشان تؤدي به الى نهر من التدفق الابداعي مستقيم مع نفسه. يعني لا يكفي ان يكون دقيق الملاحظه، طبعا هي دقه الملاحظه احدى الادوات الهامه بالنسبه للفنان، دقه الملاحظه، الخلفيه الموسوعيه بقى. انا اسف ان انا بقول الكلام ده يعني لان في حديث عن النفس شويه، انما لولا خلفيتي اللي اديت لحضرتك بعض شذرات عنها من حب اللقاء من صغري، الثقافه الموسوعيه بمعنى المثقف ما هوش دوده كتب بس او ما هوش قارئ للكتاب فقط، لا هو المثقف هو راجل المفروض على وعي كامل بما يسير الحياة حوله من قوانين، سواء في السياسة في الاجتماع في الأدب في الفن. المسائل دي كلها اللي بتعمل ما نسميه بالثقافة الموسوعية. طب أدركت ده إمتى؟ يعني أدركته فترة متأخرة طبعا. أنا كنت بعمله تلقائيا بدون وعي، يعني أنا ما حدش خطط لي قراءاتي طبعاً. يعني انا قريت ودورت بنفسي على اللي انا عايز اقراه، يعني الحاجه كانت بتسلمك بتفتح لك كل كتاب يفتح لك مجال اخر. أيوة. كل حاجه تفتح لك كان نهم وشره القراءه عندي كان بيخليني، يعني انا كنت لا افلت شيء يقع في ايدي، ورقه تقع في ايدي ما اقراهاش. حتى بعد ما بقيت كويس في اللغه الانجليزيه بدات اقرا وطموحاتي ودتني بعيد، يعني انا عانيت معاناه لا تتصوريها في ان انا اقرا شكسبير بلغته طبعا، انا مش دارس وكمان لغته الانجليزي القديم ايضا القديمه المنحوته يعني ديت. فانما اصراري على ان انا اعرف كل ما يتصل بالهوايه اللي عندي. طب انت استاذ اسامه يعني حضرتك بدات تفتح هذا العالم السحري عالم القراءه، امتى بدات تمسك قلمك بقى وتكتب؟ هو ده حصل في مرحلة مبكرة برضو، أنا زي ما قلت لحضرتك من شوية أنا أثرني قوي كتاب قريته، يمكن كان هي فترة تفتح مشاعر الصبا، قريت كتاب للأستاذ محمود تيمور اسمه نداء المجهول، وقريت قصة لإيفان ترجنيف اسمها آسيا وجداول الربيع. تأثري بالحاجتين دولت مثلا خلوه دفعوني ان انا احاول اقلد، امسك قلم واعبر عن المشاعر الرومانسيه البسيطه قوي قوي قوي اللي بتنبت في السن دي. وكنت في المدرسه، فانا فاكر حادثه معينه ان انا ايه كنت مكلف او الفصل كان مكلف بانه يكتب موضوع انشا عن ربيع. ايوه وحتى ايه كان الاستاذ اللغه العربيه ادانا بيت للبحتوري كده، قال اكتبوا عنه: اتاك الربيع الطلق يختال ضاحكا من الحسن حتى كاد ان يتكلم الى اخوه. فقال ايه من خلال الابيات دي اكتبوا عن الربيع. فانا الربيع تصورته تصور تاني خالص، تصورت ربيع المشاعر الانسانيه يعني. وده كان بالنسبه لطالب في سن مبكره بالشكل ده مدهش، لدرجه ان جه مدرس اللغه العربيه في الحصة اللي بعديها طلب مني ان اقف اقرا موضوع الانشاء اللي انا كتبته للطلبة، ونسخه وعلقه على جدران الفصل كأحد ايه الحاجات الانتاج التلامذة اللي بيفخر بيه وكده. ده كان اول تنبيه لي ان انا ايه بكتب تستطيع. وان انا ايه قلمي مش وحش. تطورت المسألة، بقيت بعد كده تتقر موضوع الإنشاء اللي أنا بكتبها في طابور الصباح على الطلبة، إن أنا في المناسبات يختاروني عشان أقول الخطبة بتاعت المناسبة عن الطلبة. اتعرف عني بين زمايلي في المدرسة إن أسامة ده واد بتاع خطابة وبتاع لغة، فزت في مسابقات قراءة حرة كانت بتتعمل لطلبة المدارس. في الفترة دي كانت الصفة الغالبة على كتاباتي بالذات الشعر. طبعا دي مرحلة كان مرحلة العمر سنية. ايوه مفيش حد فينا لو كتب شعر فيها يعني، فبدأت أكتب شعر، وشعر رومانسي برضو، أعتقد إنه كان رقيق جدا وما فيش له قيمة يعني، لغاية ما دخلت الجامعة. دخول الجامعة الحقيقة فرق معايا كتير. ومجيئك للقاهرة بقى، يعني أيضا ومجيء مجيئك للقاهرة للقاهرة. طبعا. 4 سنوات في الجامعة أنا بعتقد إن أنا عشت فيهم ما يزيد عن ربع قرن من الخبرة والتجربة. أقول لحضرتك ليه؟ أنت لمستي نقطة مهمة وهي مجيئي إلى القاهرة. مجيئي إلى القاهرة وأنا حاسس برغبة ملحة حارقة للتعرف على المدينة الكبيرة دي. القاهرة كانت بالنسبة لي بتمثل شيء غامض، لغز يجب حله. لو قلت لحضرتك إن أنا خلال ال4 سنوات دول عشت في جميع أحياء القاهرة. صاحبتكم أمينة صبري مع الأيام والذكريات والأحداث في حديث الذكريات.